الله. صلى الله عليه وسلم لنا سورة المائدة، تفسير سورة المائدة من كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. وتقدم معنا سورة المائدة سورة مدنية نزلت من آخر ما نزل، نزلت تقريبا السنة الثامنة للهجرة. وهذه السورة كما قالت عائشة رضي الله عنها لم ينسخ منها شيء، ما أتاكم في سورة المائدة فخذوا فإنه لم ينسخ منها شيء. وهي إحدى السور السبع الطوال كما تقدم معنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ بالسبع الطوال فهو حبر، وقال أتيت مكان الزبور السبع الطوال. فالسبع الطوال من البقرة إلى سورة الأنفال كلها من السور العظيمة، وسمي الطوال كما يحفركم لطولها. ومقصد السورة الأمر بالوفاء بالعقود، وهي يعني تميزت المجموعة من الخصائص، منها أنها يعني كانت آخر مرحلة في تحريم الخمر كما سيأتي إن شاء الله معنا. يقول الله تعالى في مطلع هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يعني نادى الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بهذا الوصف المحبب لهم، وهو وصفهم بالإيمان. وعندنا قاعدة يا إخواني، أن أي نداء بالوصف بالإيمان فمعناه أن ما سيأتي من مقتضى الإيمان. فيا أيها الذين آمنوا من إيمانكم ومن مقتضى إيمانكم أن توفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. والمقصود بالوفاء بالعقود هنا العقود عموما، سواء عهود أو مكتوبة أو غير مكتوبة، كل من يفعل عقدا أو يفعل عهدا أو يلتزم بأمر، فالله تعالى يأمره بالإيفاء بالعهود. ولذلك جاء في صفات المنافقين أنه ينقضون العهود إذا عاهد غدر، يعني ما يعاهد عهدا صحيحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن العهد من الإيمان. فالوفاء بالعقود من صفات أهل الإيمان عموما. والشيخ سعد يقول هنا: يجب الوفاء بالعقود أي بإتمامها وإتمامها وعدم نقضها وعدم نقصها. وهذا شامل العقود بين العبد وبين ربه، ومن التزامه بعبوديته والقيام بما تم بها تم القيام وعدم الانتقاص من حق الله شيئا، وهذا أعظم العهد. وأيضا الذي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر واليسر والعسر، الحقوق بين عقود المعاملات كالبيع والإيجار، عقود التبرعات، كل هذا يقول يدخل في هذه الآية العظيمة الشاملة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. نستفيد من هذا أن الأصل في بهيمة الأنعام الإباحة، إلا ما يتلى علينا بعد ذلك مما قد يحرمه الله سبحانه وتعالى لسبب أو لآخر، كمثلا أن تموت من غير ذكاء أو لا يذكر اسم الله عليها أو تكون فيها مرض إلى آخره. فالله تعالى يعطينا الآن توسعة، ويعطينا توسعة كبيرة للمؤمنين، يقولون ترى كل بهيمة الأنعام مباحة. وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. هذا استثناء، وهو أن المحرم لا يجوز له الصيد ولو كانت من بهيمة الأنعام. يعني لو رأى مثلا لو رأى غزال أو رأى أرنب وأراد أن يصيدها، نقول المحرم لا يجوز أن يصيد. إن الله يحكم ما يريد سبحانه وتعالى، يعني له الحكم، والحكم له جل في علاه بتابع لإرادته وليس لنا. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. شعائر الله سبحانه وتعالى كثيرة التي شرعها الله سبحانه وتعالى عليها، والمقصود لا تحلوا ما حرم الله سبحانه وتعالى مما أمركم الله بتعظيمه. فالنهي يشمل كل ما أمر الله بتعظيمه ألا يساء في تعظيمه، كل ما نهى الله عنه ألا يرتكب. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. الشهر الحرام، الأشهر الحرم إخوان الكرام، هي ذو القعدة والحجة ومحرم، هذه متتالية، وذو القعدة اللي هو الشهر الثاني عشر الحادي عشر، وذو الحجة الشهر الثاني عشر، ومحرم الشهر الأول بداية السنة، ورجب رجب شهر سبعة. والسبب في تحريم هذه الأشهر أنها كانت رحلة الحج فيها، يعني كان الناس يخرجون في ذي القعدة عشان يصلون إلى مكة، ثم يحجون في ذي الحجة، ثم يرجعون إلى أهاليهم في المحرم. فالله تعالى أمن الناس حتى لا يصابوا بأذى، فالذي يأتون من أطراف الجزيرة العربية للحج يعني يرى أنه آمن، فكان الناس لا يذعر أحدهم أحدا ولا يؤذي أحدهم أحدا في هذه الأشهر. ورجب كانت لأجل العمرة أيضا، من يريد بعد ستة أشهر أن يأتي للعمرة فيجعلها في رجب أيضا، لأن شهر حرم فكانوا يأتون يعني آمنين. وليس لرجب فضل خاص، لكن إنما هو شهر محرم، إنما هو أحد الأشهر المحرم، يعني أقصد ليس له فضل خاص في العمرة، لكن لذلك بعض الناس الآن يقول العمرة الرجبية، لا هذا غير صحيح، ما في شيء اسمه عمرة رجبية، لكن كانوا يضعونها في رجب السابق لموافقة الأشهر الحرم حتى يأمنوا على أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، هذا الشهر الحرام حدث عنه، ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين بيت الحرام. الهدي المعروف الذي يهدى إلى الكعبة، وتعرفون كانوا الحجاج ولا زالوا يعني يأخذون معهم الهدي، يمكن الآن قل سوق الهدي، لكن في السابق كان مشهور، يعني كانت كل قافية حج تأتي بهداياها وأنعامها معها، بحيث أنهم يذبحونها في مكة في يوم العيد لأجل التحلل يعني. ولا القلائد، القلائد كانوا إذا أخذوا الإبل مثلا التي ستذبح في مكة يضعون عليها قلادة لبيان أن هذه هدية لله سبحانه وتعالى، وكان بعضهم أيضا يضع عليها دم، كان يجرحون سنام الناقة، وإذا خرج الدم يأخذوا من دمها ويطبعوا فيها على صدرها للدلالة على أنها هذه لله. ولذلك كانوا يسوقون الهدي، يسوقون الهدي نعم. إذن هذه كلها من شعائر الله، الشهر الحرام والهدي والقلائد. أيضا مما نهى الله تعالى عنه قال ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. آمين يعني قاصدين، من يقصد البيت الحرام أيضا لا يجوز التعرض له، فهذا في مأمن، فكل من دخل بيت الله تعالى فهو آمن. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم من الحرام فاصطادوا، يعني يجوز لكم الصيد. ولا يجرمنكم يعني لا يحملنكم بغض بعض الناس، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم على المسجد الحرام أن تعتدوا. لا يجرمنكم، لا يحملنكم شنآن بغض، الشانئ المبغض، إن شانئك هو الأبتر، يعني إن مبغضك هو الأبتر، فالبغض الشنآن. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام، اليوم قريش كانوا صدوا المسلمين عن المسجد الحرام، أن تعتدوا، يعني لا يحملك بغضهم على أن تعتدي في البيت الحرام وتحل ما حرم الله سبحانه وتعالى من هذه الشعائر. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا يعني إنصاف عزيز، يعني تعرفون عادة الإنسان إذا بغض أحدا يظلمه يعني للأسف يعني، فالله تعالى يأمرنا بالعدل مع من نبغضه. ولا أجرمنكم شنآن قوم أن تعتدوا، فلا يجوز أن تعتدي عليه وأنت مبغض له. طيب إذا ما حكم العدل مع المحب أو مع الذي بيسر؟ هذا باب أولى. فالشارع يأمرنا بالعدل حتى مع من يبغضه الإنسان. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذه قاعدة كبيرة جدا. أي رجل يريد أن يعمل خيرا فيستحب أن تعينه ولو بكلمة طيبة. يعني واحد يريد أن يتصدق، واحد يريد أن يجمع الناس على خير وكذا، أقل شيء يقول لك أسأل الله لك التوفيق، أسأل الله أن يعينك، أسأل الله كذا. هذه أقل ما يقال فيه. وهذا يا أخواني أيضا حقيقة نشاهده، يعني بعض الناس يقوم بمبادرات جميلة جدا، يعني مثلا يبي يسوي لقاء للجيران كل شهر، واحد يبي يحاول محاولة إصلاح، فتجد بعض الناس يثبطه، يا ابن الحلال أنت يا الله، يا ابن طيب ليش أنت لا، إن لم تبادر معه فعلى الأقل كلمة طيبة، قل الله سأل الله يعينك، الله يفتح عليك، وإن شاء الله مسدد، وأسأل الله أن يفتح لك المغاليب. أما أن تحبطه فلا أنت الذي عنته ولا أنت الذي يعني شجعته. فهنا يقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، إن لم تعاونوا فبكلمة طيبة، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا تدخل مع أحد يريد أن يقوم بإثم أو عدوان أبدا أبدا، يعني أي مشروع إثم أو عدوان فهرب منه. يعني الإنسان يا أخواني يعني بالكاد يتحمل سيئات نفسه فيقوم يتعاون مع آخرين على الإثم، نسأل الله العافية. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، يعني خافوا الله سبحانه وتعالى فإنه إذا عاقب عقابه شديد سبحانه. بهذا يكون انتهينا مورد اليوم، إن شاء الله غدا نكمل بقية تفسير هذه السورة العظيمة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر